الذي هو مطبوع مع المصحف مع عشر المصحف، وهذا يعني إلى حد ما طيب الحمد لله. يعني رفض يعني لماذا؟ لأنك تأخرت ولا رفض تطوعني؟ طيب انت عقدت اليمين لازم يأخذه ولا لازم تجيبه له؟ كنت معقد اليمين؟ اي حلفت لله، لكن الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، فاذا قلت والله والله لاتينك بالمبلغ فجدت المبلغ وهو قال خلاص انا مسامح، انت اديت ما عليك من الذهاب، لكن ان قلت اقسم بالله لابد ان تاخذ المبلغ واكدت انك لابد ان تعطيه المبلغ وعقدت القلب على ذلك، لابد ان تعطيه وتكفر عن يمينك. نعم نعم نعم، لا يمنع أن يكون كلاهما قتلة، لا يمنع أن يكون كلاهما أمر بقتله، لا شك أن هند كانت تحب قتل حمزة، لا تردد في هذا، وأنها سعدت بذلك غاية السعادة، لكنها أسلمت والإسلام يجب ما قبله، كونها التي أصدرت الأمر لوحشي أو وعدته وعدا أو أن ابن مطعم هو الذي وعده وعدا، الأمر في ذلك قريب عن هذه. الابن متزوج مع أمه، هل يضحي عليه وعلى أمه؟ لا، الأضحية تكفي وتكفي أهل بيته عموما ما دامت أمه معه، بين بيت ورثة به إصلاحات التكلفة بين الذكور والإناث، المستفيدون من البيت لهم دور، هل المستفيدون هم الذكور والإناث أم المستفيدون الذكور فقط؟ لا تأثير في الحكم، هل في مشكلة في البيت؟ السلام عليكم. نعم نعم، عندي سؤال أو عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. سؤال، أولاً حاولت مني قطرتين قطرة من البول على ثوبي، فغسلت الثوب كله، هل طهر الثوب بدون داعش مكان النجاسة؟ غسلت الثوب كله خلاص الحمد لله. تمام. السؤال الثاني، وقع على حادث المحمول نجاسة. أنت كلها في النجاسات عفواً، أنت موسوس ولا إيه؟ لا، اعتذر إليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله فيكم. فيكم. معلش يا شيخ، في آخر وقت يقول إنه هو لما جيت هنا في القاهرة وابن أخوه مقيم في الكويت، وفي ناس بتيجي تكون عايزة طيارة من الكويت. أنا لم أفهم. يعني هو في واحد هنا في القاهرة. أيوة. أخوه في الكويت. طيب. تمام؟ في واحد من مصر عايز طيارة من الكويت عشان طيارها رخيص عن هنا. نعم. السيارة ثمنها 300 دينار على سبيل المثال. أجيب عن 300 دينار بتأخر في الكويت على سبيل يجيب له الطيارة. طيب. ياخذ المبلغ وبيروح بتحت الطيارة، والباقي وتمنع يروح ياخذها بدل من 600 ياخذها 250، والباقي اللي بيجيك ياخذ

نعم تفضل. الحمد لله. شيخ انا معايا سؤال بيكون مشكل، يعني الشيخ الاول ان انا بشكل يعني مضاربه شرعيه بشتغل في الاجهزه بالتفصيل زي بالتفصيل. تحصل معايا ظرف ان انا اضطريت ان انا اسحب مبلغ الخاص بي انا بارباحه في سنه من السنوات لبناء بيت مع بقاء باقي المبلغ الناس اللي مشغلينهم فلوس. أخذت سنة أو سنتين لشد الفلوس للناس فقط، يعني بدون أن أنا ما عنديش رأس مال بشغل فلوس للناس بنسبة المدخل المتعارف ما بين الناس للدولة الشرعية. هل في مشكلة أن أنا ما يكونش في رأس مال؟ لا مش الآن اختصارا، يعني أظنك كنت تضع لرأس مالك الخاص بك نسبة. نعم. الآن هترفعها طبعا ولا ليس لها نسبة؟ لا شيخنا، هو القصد أن أنا مثلا كنت باخذ ب 50 ومثل الزبون كل واحد باخذ ب 50 وكل 200 ألف. أيوة، الآن يعني أنت كنت تأخذ مقابل الاستثمار نسبة ومقابل رأس المال نسبة. نعم. طيب الآن مفترض أنك سحبت مالك، الأرباح الخاصة بمالك تصبح صفر. نعم. ويبقى الربح الخاص بالاستثمار. تمام. وإن أخبرتهم يكون أسلم بدينك. لا يجوز لك، لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك هذا، لأنك تؤثر على أموالهم على ربحهم، تأخذ مال خاص بك من أموالهم وتعطله عن التشغيل. سامح يا عبد، وبارك الله فيك، بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله. انا عايز اسلم على حضرتك بس والله. الله يبارك فيك. الدعاء هو من الان. الله يثبتنا واياكم على الايمان وعلى الطاعه يا رب العالمين. تفضل. حضرتك مبارك حضرتك. الله خيرا. انت يعني ابن حضرتك. يمكن جهد ومحدش شايفه. جزاك الله خلينا كل خير. الله يبارك فيكم ويحفظكم. سلمك الله. جزاك الله خيرا. الساعات لبركات. شكرا لك عبد الرحمن. فضل الله عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. حضرتك أنا دلوقتي أم من ذات السنين. لما كنت تلبوني أجيب مثل ستة. نعم؟ والدي تزوجني يعني احدى والدك يعني انت وضعت ولدا وبنتا. انا عفوا ما تكلميش كتير، بس يعني انت انجبتي ولدا وبنتا والزوج يريد زياده وانت لا تريدين، متعلله بمشاغلك. انا طيب خلي الزوج واحده ثانيه ينجب منها. ما خليه، ما انت مش راضيه تعملي، تقولي مشغوله، يتزوج افتح له الباب قول له الله يبارك فيك تزوج واحدة أخرى لأنني مشغول عن الإنجاب. ثاني يوم ما تستقيلي من العمل اللي قالك كده، يعني من حقي أن ينجب يا أختي، من أجل مقاصد الزواج الإنجاب، ليس من أجل مقاصد الزواج المرأة تعمل موظفة، من أجل مقاصد الزواج الإنجاب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. أنا أتفرج عليك حضرتك. اتفضل. لو واحد شغال مثلا

وفي قبيل تسع مبلغ تمام معروفة يعني ليست تغير الصورة فقط ابتعد عنها ابتعد عنها الله يسلمك مش أقساط يا مولانا هي أقساط يا حبيبي هي قصة أقساط هي تأمين في النهاية تأمين على الحياة يا حبيبي ابتعد عنها اسلم لدينك هو يقال إن عايزين معاه 10 سنين أو 15 سنة هي مش مسألة مكسب وخسارة مش مسألة يعطيني أكثر مما آخذ أو أقل مسألة إنها ربا الأموال تثمر في البنوك الربوية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام نعم ماذا عندك سلي أختي صغيرة من 21 سنة متزوجة وأنا ولدي متوفي من سنتين وهي متزوجة معاها بنت وزوجتي كل ما اتكلمها على الصلاة يعني عدم يعني عندها مضايقين من ناحية الصلاة وهي منتقبة فوالدتي الموضوع ده مأثر عليها نفسيا وزعلانة يعني أختك منتقبة ولا تصلي؟ نعم غريب منتقبة ليه طيب؟ هي كانت بتصلي قبل الزواج مش عارفه بعد الجواز بقى ايه اللي حصل طيب يعني الان هي الان مسؤوليه زوجها وامك نصعت بما فيه الكفايه خلاص تقاطعها شويه تقاطعها يعني المقاطعه مش خلاص حرام تقاطع لله او لغير الله لله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله تقاطعها رجاء النفس الم يعجر النبي كعب بن مالك 50 ليله حصل نعم 50 ليلة لا يكلمه ولا يلقى وإذا سلم لا يرد عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم فضيلة الشيخ مصطفى نعم رجل معرض إما أن يقتل وإما أن يقتل أيها العميد يحدث كذبا ان يتعرض لجريمه القتل ايهما اخف ضررا ان تجد عمدا ويعلم انه كاذب. طب ايه رايك انت يعني؟ اسالك سؤال. حتى لي القصه قال لي الا يعني شخص لا يعني الان انت امام امرين. نعم. انت الان مخير يا تقتل شخص او تكذب. او تتسبب في قتل شخص او تكذب. تختار ماذا؟ شخص مسلم. يعني اذا واحد جاء عندك مظلوم جاء زيد يهرول يهرول ادخلته بيتك جاء عمرو الظالم يقول يا فلان اسمك ايه انت الليله مش عارف اسمك ايه قال فلان زيد دخل عندك ان قلت زيد دخل فقتله ان قلت لم يدخل كذبت تختار ماذا انت بفقهك رأيي أنا أخذت ضرر من القتل طيب كلنا كده يعني ولكن يعني أنا أنا مهما كان ما تكذبش لا كل غلط لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا وقال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما كيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم قال لي قلت له مش عندي الكلام ده والله قال لي قلت له ما عندي والله يعني أنا قال الله قال رسوله خلاص الغلام الذي قتله الخضر عفوا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها اختار خف الأضرار السلام عليكم حدوته يا ولا يا عبد الرحمن في اسئله لا يليق انك تذكرها معروفه بداهه يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. ربنا يبارك لك يا فندم. عندي سؤال بسيط يا شيخ. انا حضرتك في مكتب ابن عاشر. ها؟ مكتب ابن عاشر. لا اعرف مكتب ابن عاشر. في مناطق المياه تشابه فيها أهل السنة والجماعة

حمدي ابن علاء الدين. من أي البلاد يا حمدي؟ من أسوان. الله يبارك فيك. كنت أن أقول من السودان لكن الحمد لله حولها تدندن. بارك الله فيك يا خالد بن مسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. قناة صفا قلت الجد يعطي من يشاء. لا السؤال كان هل يجوز للجد أن يعطي أحد الأحفاد دون سائر الأحفاد؟ الحفيد ليس من الورثة للجد لأنه محجوب بأبائهم حال وجود أبائهم. كان يعني الجد قال تعالى يا حفيد يا سعد خذ يا ابن ألف جنيه، هل يلزم أن يعطي كل الأحفاد؟ هذا لا يلزم، لا يلزم، لأنهم ليسوا من الورثة إلا في حال عدم وجود أبائهم. فهمت كلام الأخ يا عبد الرحمن؟ لا يشترط أن يعدل الحفيد في الأعطية للأحفاد ليس من الورثة إلا في حال غياب أبائهم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. المضاربة بدون شروط. يعني مشاركة. والله إذا اختلفتما سترد المسألة إلى الأعراف السائدة في المهنة. السلام عليكم. ما معنى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هل مراد الصدقة بدون فوائد؟ ليس فقط يقرض الله قرضا حسنا صدقة، أما التسليف بدون فوائد لا، الصدقة القرض الحسن الصدقة ولها شروط حتى تكون قرضا حسنا. أن تبتغي بها وجه الله، لا تكن مرائيا، أنت صدقت صدقت غير مرائي. ثانيا أن تحتسب أجرها عند الله، ثالثا أن تكون من مال حلال، رابعا أن لا تتبع بالمن والأذى، لا تتصدق علي وثاني يوم تفضح فيه وتقول أنا أعطيتك وأعطيتك، أن تكون من مال حلال طيب وقعت في يد مستحقة طيبة. لا يكون مال حلال طيب تعطيه لواحد اشتري حشيش. ألا يتبع بالمن والأذى، ألا يعان به المقترض على باطل، فلا ضواب شرعي، أن تكون النفس طيبة بالعطاء بها وجه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يقولون؟ الله يبارك فيك. تفضل تفضل تفضل. نصلي المسجد ليس به الإمام الراتب، وتمنع من الصلاة بالنص والأذان، يقال لي صوت أجش. أعد عفوا أعد. تصلي في مسجد ليس به الإمام الراتب. تصلي في مسجد ليس به الإمام الراتب. وبعد؟ نعم. وتمنع من الصلاة مع قراءة القرآن أحسب وجلوبة، يعني تمنع من الأذان والإقامة بفكرة أن صوتي أجش. واحد بس اللي يمنعك ولا جماعة المسجد يمنعونك؟ خلاص أنا لو رجل يعني كريم والناس منعتني أو بعضهم منعها خلاص امتنع. هل أجاهد حتى أم الناس؟ لا أبدا. تفضل يا جماعة أي واحد أم الناس. حتى وكرت قراءتنا. أنت الآن ما تزكي نفسك، تزكي نفسك لن تقول أنا وحش، لكن ستطعن في الآخرين، ستطعن في الآخرين. فتزكية النفس ليس فقط أن تقول أنا جيد، لكن لا، أن تقول زيد سيء. فمعنى زيد سيء أنا إيه؟ يا حبيبي مش القراءة والأحكام فقط. والرسول قد